أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله حين يرسل رسله إلى قوم ليعلمهم منهجهم في حركة الحياة لتؤدي إلى الغاية المطلوبة من الإنسان الخليفة في الأرض، يأتي بالرسول من جنس المرسل إليهم حتى يكون أسوة لهم، لأنه لو جاء بالرسول من غير جنسهم لما صحت الأسوة به، فلو جاء به ملكا لقالوا لسنا ملائكة، إنما يجيء به بشر ليكون أسوة في السلوك البشري المطلوب منهم، ولا يرسله إرسالا دون بينة، بل لا بد أن يقدم معه دليلا على صدقه في بلاغه عن الله، وإلا لادعى كل متفوق في حركة الحياة أنه رسول. والبينة لا بد أن تكون من جنس نبوغ القوم، فلا يأتي لقوم بمعجزة هي البينة في شيء لم يعرفوه وشيء لم يألفوه، لأن الرد يكون سهلا، يقولون لو تعلمنا هذا لجئنا بمثل ما جاء. إذن فلا بد أن يجيء القرآن ليثبت عجزهم عما نبغوا فيه من صناعة الكلام شعرا ونثرا وخطابة. والآيات التي يرسلها الحق سبحانه وتعالى بين يدي الخلق جميعا، إما أن تكون آيات كونية ينظر الإنسان فيها ليرى أنها غير صادرة عنه ولا عن مثله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، كل ومن آياته في القرآن آيات كونية، دي مقدمة للخلق جميعا لينظروا في الآيات الكونية هذه فيلتفتوا إلى أن صانعها إله فوق قدرتهم وفوق علمهم وفوق حكمتهم. ثم يأتي بعد ذلك لكل رسول، إذن دي آيات عامة، لكل رسول بآية، هذه الآية تناسب القوم. العرب كانوا فصحاء يعقدون للشعر أسواقا ويعلقون الفائز من هذا الشعر على الكعبة شهرة، إذن فلهم دراية بصناعة الكلام، فجاء لهم بالمعجزة من جنس ما نبغوا فيه وهو صناعة الكلام، وتحداهم. والتحدي أمر مقصود في المعجزة، لأنه لو لم يتحدى لقالوا جاء بشيء ولم يتحدنا به فليقل ما يقول، لا أنا أتحداكم أن تقولوا. والتحدي معناه استجماع قوة الخصم ليرد على هذا التحدي، فإذا عجز مع التحدي يصير العجز ملزما. الله سبحانه وتعالى جاء بالقرآن وتحدى بالقرآن كله العرب جميعا، كل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فلم يستطيعوا أن يقولوا مثله، فقال أتحداكم، يتنزل في التحدي، أتحداكم بعشر سور، إن قلت مفتراه هاتوا عشر سور مفتريات، فلم يجيئوا بعشر سور مفتريات، قال هاتوا سورة، فأتوا بسورة. الطلب الذي جاء بسورة جيء بأسلوبين اثنين، الأسلوب الأول سورة مثله وسورة من مثله، الفرق بين العبارتين، دي قرآن ودي قرآن، وده بليغ في موضعه وده بليغ في موضعه. سورة مثله تبقى المثلية محققة، سورة من مثله أي من مثل محمد، من مثل محمد في إيه؟ في أنه لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ ولا سافر بره ولا عرف حاجة ولا أسر عنه كلام بليغ في مدة حياته. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يبقى من مثل من واحد ما تعلمش. ليه؟ لأنهم لما بقوا يسمعوا القصص يقولوا أساطير الأولين وشوية حكايات وشوية مش عارف ايه وبتاع حاجات زي دي. لا جلس لا ليده ولا ليده. حتى غفلتهم جعلتهم يتهمون المسألة بأنه يتعلم من رجل كان هناك. فقال تنبهوا أيها الأغبياء لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الرجل اللي انت بتقول عليه ده لسانه ايه؟ وهذا لسان عربي عربي مبين. إذن فمرة تحدى بالكل ومرة تحدى بعشر سور ومرة تحدى بسورة من مثل محمد ومرة تحدى بسورة وما ضيقهاش ما قالش من مثل محمد لا من أي واحد ولو كان متعلم. يبقى شوف بيضايق إزاي الكل العشر سور السورة من مثل محمد لأنه لم يتعلم السورة من إيه سورة مثله بلاش من محمد دي. وبعد ذلك قال بلاش سورة يا سيدي هات حاجة بسيطة كده فليأتوا بحديث حديث مثله يعني بس ولو يقرب شوية كده برضو ما عرفوش. اذا التحدي لمفردات وتحدى بالاجتماع ومش باجتماع الانس بس باجتماع الانس ومين والجن. ليه جاب التحدي باجتماع الانس والجن؟ لان العرب كانت تعتقد أن كل نابغ في قول من شعر أو غيره له شيطان يوحي إليه له شيطان. فقال لهم الشياطين دي مش من الجن هنتحدى الجن روحا علشان ما تقولوش يعني. يبقى تحدى. يبقى التحدي له كم صورة؟ صورة بالكل بس يأت بها واحد صورة بعشر أفراد بعشر صور صورة بصورة من مثله سورة مثله بلاش منه أن نتوسع في الحكاية ونقول هاتوا أي واحد ولو كان متعلم ولو كان غيره خلاص هاتوا حديث مثله ادعوا من استطعتم من دون الله. وسعناها قوي ويجتمعوا كده مع بعض ويقعدوا ايه بس اوعوا تقولوا لا ربنا وياني قولوا لا ربنا هو اللي قايل والتحدي من الله لكم فلا تدخل المتحدي في منطقة الايه في منطقة التحدي. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا علة موقفه ماذا وقفوا هذا الموقف ليه ليه قال كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه والناس أعداء ما جهلوا. إذن علمنا الله أن لا نستقبل كل شيء بالتكذيب حتى نوجه عقولنا إلى أن نفهمه ونوجه أفهمنا إلى أنها تفحص فحص كويس مش مجرد تكذيب هوا كده. استنى يعني اسمع الكلام تأمل فيه تمعن شوف الكلام ده يقبل ولا ما يقبلش. إنما لمجرد العداوة والجحد في قلبك ترده لا لا تحكم ما ليس لك به علم. عايز تحكم على شيء يبقى لازم يكون عندك ايه علم. فإذا عز عليك شيء فاطلب من قائله تأويل قول له معنى دي ايه يا سيدي. ما قالوش يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا. يبقى أنت بتكذب بشيء لم تحط به علما ولم يأتك تأويله من الذي أنزل عليه. ولو أنك فطنت إلى هذه المسألة واستقبلت القضية استقبال أي علم بعقل واع وتفهم لأمكنك أن تفهم. أما أن تطرو هذا الأمر كده بمجرد الكراهية لمن أتى بالقرآن ما هم هم قالوا إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن يفصلوا من المسألة. انت بتتكلم بقى في محمد مش في القرآن. اذا القرآن لو انت نجحت اليه بعقلك وفهمك تجد كلام معجب كلام معجز كلام مقنع كلام مستميت. اما ايه اللي مخليك تعمل الموقف ده ان ده جاء على ايه على لسان مين على لسان محمد. بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتهم تأويله. احنا عندنا في الاساليب النفي ننفي مرة بلم لم يجئ فلان ولما يجئ فلان. ايه الفرق بين العبارتين؟ لما يجئ فلان معناها ان المجيء منتف عنه الى ساعة تكلمه انما من الممكن هيجي بعدين انما في ساعه النفي نفي لم مش متصل بالحال، لم يجي من بالامس انما جاء الان مثلا. اذا لما تفيد النفي ولكنه تفيد توقع الاثبات، ولذلك ايه قالت الاعراب ايه امنا، قل لم تؤمنوا ولكن كونوا اسلمنا. هم بيقولوا احنا امنا والايمان محل القلب، لا انتم ما عملتوش كده، انتم شفتونا مسلمين بنعمل ايه، عملتوا زينا نفاقا، انما مفيش ايه ايمان في القلب. ولما يدخل الايمان فاللي سمعوها قالوا الحمد لله اللي هيبقى يدخل بعدين، يبقى هذا الفرق. قالت الاعراب ايه امنا كل لم تؤمنوا الان ما عملتوش، ولما يدخل فيكم يبقى اذا ممكن ايه تقول ايه لما يثمر بستاننا يبقى في امل انه ايه، ولما يعلم الله ام حسبتم كذا، ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين، قالوا اذا احنا وثقنا ان سياتي علم الله بنا كمجاهدين وكايه وكصابرين. اذا ساعه ما تشوف لما تعرف ان المنفي بتاعها متوقع ان ايه ان يحدث. ولما ياتي تاويله، اذا هيجي تاويله وتعرفوه تاويله في ايه، التاويل مرجع الشيء، الشيء يقول الى كذا. قال لك بان الاخبار التي ذكرها القران ولم يكن في وقت ذكر القران لها مظنه ان توجد وجدت، يبقى ما دام وجدت ولا دخل لبشر في وجودها، يبقى اللي قال هذا الكلام واخده عن من يقدر على ان توجد. ضربنا المثل زمان بأن لما الروم كانت في حرب مع الفرس وبعد ذلك انتصرت الفرس على الروم، الفرس دي أمة ملحدة، الروم أمة كتابية يعني مؤمنة برسل ومؤمنة بالله ومؤمنة بأنه يبعث رسل وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نظر إلى قمة المسألة، ما نظرش إلى شخصه كرسول. طب ما هم الروم مؤمنين بكتاب انما كافرين به، قال لك انما مؤمنين بإله، يبقى ما دام مؤمنين بإله يبقى عنده محمد ايه مقبول احسن من اللي ما بيؤمنش بمين بإله. الفرس ما بيؤمنوش بإله خلاص كويس قوي، لكن الروم بيؤمنوا بإله. طب ما هم الاثنين شركه في انهم ما بيؤمنوش به، قام قال لك لكن دول مؤمنين بمين بإله، يبقوا اقرب الي ولا لا، يبقى عصبيه محمد لربه فوق عصبيته لنفسه، العصبية لربه فوق عصبيته لمين لنفسه. كويس او كده. وبعد ذلك حينما هزمت الفرس حزن رسول الله، هزمت الروم حزن رسول الله وحزن المؤمنون، فربنا سر عنه بقرآن متحدى بتلاوته ومعجز في نفس المعجزة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. بضع سنين يعني لحد تسعة، يعني من دلوقتي لحد مين تسعة سنين. قل لي محمد الأم الذي لا ثقافة عنده في العالم ولا يعرف أي حاجة عن المسألة دي يستطيع أن يتحكم في نتيجة معركة بين أمتين عظيمتين كالفرس والروم، ويريته بيتحكم فيها على أن بكرة هينتصروا، نقول ده أصله بلغوا أن في مدد جاي وحيروح ويقلب الكفة، ده في تسع سنين. من يستطيع أن يتحكم في نتيجة معركة بين أمتين عظيمتين في مدة تسع سنين؟ مين اللي يقدر؟ ما يقدرش الا مين؟ الله. وبعد ذلك يقول اجلا غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. امتى؟ في بضع سنين، بضع سنين. ولذلك سيدنا ابو بكر لما قعد يتراهن قال انا قلت سبع سنين، قال له ما تضيقش واسع خليها التسعه يعني بحبحها شويه، البضع يطلق على هذا. او اذا في وثوق، وثوق من ابي بكر فقال سبعه. النبي قال له ما تضيقش واسع، الله كل ما يوسعه تبقى المعجزه اشد، كل ما يوسع الزمن تبقى المعجزه، لان من يستطيع ان يتحكم فيها؟ لم يتحكم رسول الله وإنما تلقى ممن يتحكم فيها. وقد كان الأمر ومن عجيب الأمر أن ينتصر الروم على الفرس في اليوم الذي انتصر فيه محمد على الكفار في بدر. فيقول ألف لام غلبت الروم أمين؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وتيجي المسألة الله، طب من الذي يتحكم في هذه المسألة؟ هذه التأويل اهو، استنوا شوفوا الأخبار اللي قالها حتيجي ولا مش حتيجي، أو تأويله في الآخرة. ما يقول الأمر في التكذيب هيعرفوه قدام. القرآن بيقول إيه بقى؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لإيه؟ للمؤمنين. هل ينتظرون إلا تأويله؟ إيه اللي بينتظروه؟ بينتظروا ما يقول إليه القرآن وما يقولون إليه، إن كان في الدنيا فنصر أهل القرآن، وإن كان في الآخرة. اليوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل يقولوا إيه؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ الله، أهو ده التأويل أهو. شوفوه بقى انتم اللي كنتوا بتكذبون زمان. فالتأويل إما أن يكون لمن بقي من الكفار فيرى ما أخبر به القرآن ويجيء على وفق ما أخبر من نبي لا يملك أن يتحكم في مصائر الأشياء وتأتي على وفق ما قال، أكان محمد يجازف بأن يقول كلاما لا يتحقق فينصرف عنه الذين آمنوا به؟ يقولوا طب ما هو قاله بضع سنين وقفت عشرة ولا حصلش. اذا لا يقولها الا وهو ايه؟ الا هو واثق مطمئن. ليه؟ لانه ما قالهاش من عنده، لا فراسة ولا كمبيوتر ولا رادار ولا اي حاجة. ده مين؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا ايه؟ بعلمه. ولما يأتهم تأويله، ولماذا نقول على هذه الجزئية معك ومع الكافرين بك؟ طب ما انظر الى ركب الرسل، هل جاء رسول وخذله ربه على من خالفه؟ ابدا. كذلك هيتوبك، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. طب ما تشوف، بلاش نستنى تأويل بقى ونستنى الحكاية ونستنى القيامة ونستنى، لا انظر للركب كله من اول مين؟ من اول ما ارسل رسول. هل ارسل الله رسولا فنصر الكافرين به عليه؟ لا، النهاية دائما لغلبة مين؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسل. شوف الحكاية، والظالمين جرالهم إيه؟ منهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من عملنا في صيحة، ومنهم من زلزال. وقدامك المسألة، يبقى التأويل واضح في مين؟ في كل مواكب الرسل الذين إيه؟ سبقوا. فكذلك هؤلاء، وإذا كان قد نال القوم ما يناسب رسالة رسلهم فسينال القوم هنا ما يناسب عمومية رسالتك. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. احنا عارفين الظلم نقم الحق لغير صاحبه، هذه معنى الظلم. الحقوق بتختلف، في حق اعلى وفي حق اوسط وفي حق ادنى. فاذا جئت للحق الاعلى في ان تنقل الالوهية لغير الله، يبقى ده ايه؟ ده خدمة الظلم. ولذلك يقول ان الشركة لا ايه؟ مش ظلم، ده ظلم عظيم. ظلم ايه؟ ليه؟ لانك انت نقلت الالوهية من الله الى غيره، وليت غيره كان صاحب دعوة بينه وبين ربنا، ده انت تطوعت كده من عندك وقلت لا، هو اللي انت اتخذته شريك دي، قال لك حاجة، رفع دعوة، تكلم في هذه المسألة، تبقى انت تطوعت بايه؟ تطوعت بالظلم لغير مدعي، لان ما حدش ادعى. طب حتى ان الله قال لا اله الا انا، لا اله الا انا، يا الكلام ده صح يا مش صح؟ فان كان صح تبقى المسألة ايه؟ سلمة. طب وان كان غير صح؟ الاله التاني اللي غيره دي سمع دي ولا ما سمعهاش؟ والله ما كانتش بلغته يبقى اله اصم ما عرفش حاجه نايم على ودنه. طب وبلغته؟ طب ما قالش ليه قدامه لا انا الاله وحجتي اقوى من حجته. لا دي حصلت ولا دي حصلت. يبقى الذي يدعي دعوه ولم يظهر لها مناقض تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ الى ان يجي واحد بقى يقول لا ده الاله وحجتي كذا وكذا وكذا. ما كاش يا سيدي الاله ولا احنا ضربنا مثل زمان قلنا هب ان قوما يجلسون في مكان وبعد ما انصرف القوم وجدت حافظه نقود فيها نقود. فصاحب البيت وجد الحافظ احتفظ بقى قال ده لازم من اللي كان هنا. بعد ذلك قعد يسال في التليفون انت سبت حاجه؟ لا ما سبتش. انت سبت؟ لا ما سبتش. وبعدين طرق الباب طارق وقال والله انا وانا هنا نسيت المحفظه بتاعتي واللي كانوا موجودين ما ادعوهاش. تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت اللي ادعاها ما دام لم يكن معان. كذلك قال الله لا اله الا انا، انا اللي خالق، انا اللي رازق، انا. وقال الكلام ده كله. اما ان يكون الكلام ده صح يبقى على العين والراس، مش صح يبقى الاله الصح في ناحيه يا مدريش يا دري. ان مدريش يبقى ما ينفعناش. طب وندري يبقى عاجز ولا قدرش يواجه، يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى ايه. اذا صحت الدعوه في انه لا اله الا الله. وبعد ذلك الظلم بقى في الاحكام. ازاي مثلا؟ افرض انك انت حكمت مثلا بحل ربا مثلا، يبقى ده ظلم في كبيره. انما واحد عليه لواحد كذا وحكمت له كذا، يبقى ده ظلم ايه؟ يبقى الظلم بياخد ايه؟ درجات. حسب ايه؟ حسب الشيء اللي وقع فيه الايه؟ حسب الشيء اللي وقع فيه الظلم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. الكلام في الذين كذبوا، وما دام كذبوا يبقى ما آمنوش. فكيف يقسم الله من لم يؤمن إلى قسمين، من يؤمن ومن لا ومن لا يؤمن؟ ومنهم أي من المكذبين اللي بيقولوا افتراه وإلى آخر. منهم من إيه؟ يؤمن به. ومنهم تيجي انت تقول الله لا اعتراض اهو اهو ده بقى من اللي يجب اننا نعرف تاويله. لو واحد سطحي يقول لك ايه يا اخويا القران ده بقى من غير المؤمنين المكذبين ينقسموا الى يؤمن ولا يؤمن؟ اهو ده اللي يبقى يقول انت لم تعط علما بالاسلوب. منهم من يؤمن به، قال لك ايه وهو يؤمن بقرارة نفسه وفي قلبه. لان ما هو الايمان؟ الايمان عمل حواس ولا عمل قلوب؟ عمل قلوب. القلوب احنا ما نطلعش عليه، قلوب احنا ما نطلعش، انما بنطلع على الايه؟ الاسلام، بنشوفه بيعمل كذا وبيعمل كذا ونقول ده مسلم. انما لما هنحكم بانه مؤمن دي مساله بينه وبين مين؟ ولذلك قال لا ما تقولوش اننا امنا، قولوا ان احنا ايه؟ قولوا ان احنا اسلم. طيب ومنهم اي ومن الذين كذبوا وقالوا ذلك افتراء، من يؤمن به ايه؟ ومنهم من لا يؤمن. يبقى الايمان القلبي والجحد اللساني. هو يؤمن بايه؟ بقلبه ان ده رسول وصادق ويقعد بينه وبين نفسه ويلاقيه ما فيش كلام صادق. انما العند والايه؟ والحقد والمكابره يخليه يقول لا مش مؤمن. ومنهم من لا يؤمن به يقول على طول كده. يبقى اذا المقسم هو ايه؟ المقسم مش الايمان الحقيقي الصادر على القلب ومعبر عنه باللسان، ده ايمان القلب ولم يصل الى مرتبه مين؟ اللسان. طب ايه اللي ما خلاش يصل الى مرتبه اللسان؟ الحقد والحسد والكراهيه لذلك الايه؟ لذلك الرسول، وعدم القدره في حكم النفس على منهج المطلوب. هم العرب لما قال لهم قولوا لا اله الا الله اضمن لكم بقى السياده على الارض كلها، ما رضيش يقولوها ليه؟ لانهم مش فاهمين انها كلمه تقال، ده فاهمين مطلوب الكلمه ايه. لا اله الا الله يعني ما فيش سيطره ولا سياده، كلنا سوا، وهي دي اللي يكرهوها. يبقوا عارفين مدلول لا اله الا الله ولا مش عارفين؟ ده عارفينه قوي، والا لو ما كانوش عارفينه كانت كلمه قالوا خلاص. وكمان يدل على ان الله اختار الامه اللي لما تعرف حاجه ما تنافقش فيه. ولذلك النفاق ما ظهرش الا في المدينه، انما دول على طول منسجمين مع نفسهم، ما قالوا كذا. الله، دي شجاعة ايه دي؟ شجاعة. ليه؟ لان احنا قلنا الكافر ملوش ملكات متوزعة، إنما المنافق له ملك. يبقى اللي ملوش ملكات متوزعة إما أن تكون على حق وهو الذي آمن وأعلن إيمانه، وما فيش ملكات موزعة، كافر وأعلن إيه وأعلن كفره. إنما اللي بيلعب على الحبلين بقى ده اللي هو بلسانه وبإيه وبقلبه، هو ده اللي متناقض. مين متناقض الملكات؟ يبقى ومنهم من يؤمن به أي بقلبه ويعتقد أنك الرسول الحق، ولذلك ربنا يعز الرسول عليه الصلاة والسلام ويسليه يقول له إيه، يقول له إياك أن تحزن من أنهم بيكذبوك، ده أنت عندهم محترم وعندهم محبوب وعندهم موقر ورأيهم في الجميل الأول، ده هم بيكذبون أنت. شوف ربنا يحملها عن رسوله، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، أنت فوق أن تكذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى حملها عن مين؟ حملها عن رسوله. قال له لا، ده انت مكانتك عنده امين، والدليل على ذلك انك في عز اللي عنده حاجه نفسها بيجيبها عندك. شوف شوف رفع معنويه الرسول عليه الصلاه والسلام، قد نعلمه انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى جابها فين؟ جابها عنده هو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. طيب انتم المساله دي لدريين، يعني الذي لم يؤمن وهو قلب لم يقل بلسانه وقلبه مؤمن، والذي قالها بلسانه، قال لك الاثنين هيدخلوا عندي، لانني اعلم بمن ايه، ذلك افسد جقدا وذلك افسد انكارا. يبقوا الاثنين عندي، وما دام انا اعلم بالمفسدين وانا اللي هعذب، يبقى كل واحد هياخد على قدر ايه، على قدر منزلته من الفساد. والمفسد هو الذي ياتي الى الصالح فيصيبه بالعطب. العالم مخلوق قبل تدخل الانسان على هيئه الصلاحيه، ولذلك قلنا زمان انك لو اردت ان تعرف صنعه الله التي لم يدخل فيها الانسان تجد صنعة الله اللي ما دخلش فيها الإنسان مستقيمة غاية الاستقامة. الشمس جت يوم كده وعصيت، القمر قال لا ما نطلعش، النجوم مش عارف ايه، الهواء قال ما هبش، المطر قال ما نزلش، كل حاجة الإنسان ماليش دخل فيه بتؤدي ايه مهمتها كما ينبغي. امال الفساد في الكون بينشأ من ايه؟ الفساد في الكون بينشأ من الامر الذي يتدخل فيه ايه الانسان. ولذلك احنا قلنا ما بنشكيش ازمه هوا، بنشكيه ليه؟ قال لك لان ما فيش حد بيملك الهوا ولا بيتصرف فيه. قال لك انما تصرفوا فيه افسادا، ليه؟ يعملوا بقى العدم ويفسدوا البيئه بقى ويدخلوا مش عارف ايه وبتاع، ليه؟ لانهم بيخترعوا الاشياء ليخففون بها عن انفسهم عبئا ظاهريا الان، ولكنهم لا ينظرون بعلمهم الى مدى ما تؤديه من الايه؟ من المهالك والمعاصي. صحيح اخترعوا السياره فسهلت لنا ايه؟ حمل الاثقال، وسهلت لنا السفر، وسهلت لنا انما لو تشوف المعاقب بتاعتها تقوم تجدها المعاقب. انت عمرك شفت زي ما قلنا جمالين اثنين قبلوا بعض وموتوا اللي هم عليه؟ اصطدموا كده جمالين ماشيين كده ومتقابلين، حمرين، حصلش حاجه من ده ابدا ولا حاجه. انما تلتفت سياره واحد من سياره وعملت احداث سببت لاسر حزن، لو انه وزع على الناس لما لغلب على راحتهم التي جاءتهم من السيارات. لو وزع الحزن ده على الناس يمكن ما في بيت لما بيصاب بمساله زي دي. الله، ليه؟ لاننا خدنا المساله مش على ايه، مش على علم. ده صحيح عمل ليا مصلحه، انما لازم اشوف هيعمل لي مفسده ولا ما يعملش مفسده. طب دلوقتي احنا بنشكو من تلوث البيئه، تلوث البيئه بايه؟ طب ما احنا بنشوف السيارات ماشيه الشكمان عمال ايه، عمال ينفخ الماده السامه، ها، وعمال يعمل في الناس اللي بيعملوا ده، في ضرر ولا لا؟ الضرر ده بس ما بيظهرش ايه، عاجل مره واحده، انما بيظهر بايه، ببطء. نقوم نشوف، يا سلام، صنعة الله التي صنعها اللي هو بيقول عليها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. الصنعة ده العادم بتاعها من حركته مفيد لنا، بناخد نسبخ بيه الارض ونعمل بيه خصوبة ونعمل، لكن العادم بتاع السيارات بيحصل منه ايه؟ بيحصل منه هلاك ولا لا؟ لان ده بيعمل الصنعة على علم واحنا بناخدها على ربع علم، على ربع ايه؟ علم. ولذلك الله يقول اذا اردت ان يستقيم كل امن لك في الوجود فانظر الى الكون الاعلى، الكون الاعلى اللي ملكش دخل فيه، مستقيم ولا مش مستقيم؟ والسماء رفعها ووضع الايه؟ الميزان. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اللي في ايدكم احسنوه كما ان الله احسن ما خلق لكم بعيدا عن ايه؟ عن اياديكم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين، اي الذين يخرجون الشيء الصالح عن صلاحه الى فساد. يبقى اذا المطلوب من الانسان ان يترك الصالح على صلاحه، ان لم يستطع ان يزيده صلاحا فليتركه على ايه؟ صلاحا. وان كذبوك فقل لي عملي. ان كذبوك آية وضعت الاطمئنان في قلب الرسول، انه ما قالش اذا كذبوك، مش هيصروا على ذلك، مش هيقبلوا كذابين، جابها في ايه؟ في مقام الايه؟ في مقام الشك. ان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. لي عملي ولكم عملكم. قال اه ليه؟ قال لك انا لا اريد ان احملك على ما اعمل انا، انما انا اريد لك الخير في ان تعمل، انما عدم عملك بما اقوله لك لن يؤثر في حصيلتي من ايه؟ من عمل. انا ما باخدش على الراس، يعني الرسول ما بياخدش على الايه؟ على الروس، لا ابدا. انا بدي انقل لكم الخير وبدي انقل لكم الخير، يبقى ان ظللتم انتم على شر فهذا الشر لن ينالني. ليه؟ لان الخير اللي مطلوب منكم هو مطلوب مني وانا بأديه، فانا هاخد نتيجته ولا ما اخدش نتيجته؟ وانتم ما بتأدوش، يبقى شركم مش هيعود عليا، يبقى شركم هيعود على مين؟ عليكم. ليه؟ لان الذين يتأبون على الاستجابات لاي داع يقول لك يا عم ده بيقول لنا كده عشان عايز يبقى عضو في مجلس الشعب، ده هيعمل لنا يبقى وزير، ده هيعمل لنا كده عشان يبقى كذا، ده علشان نمشي. نقول له لا، انتم مش هتأثروا في ايه؟ في اجري على عملي، انا ليا اجر، انتم اللي هتخسروا، انتم لكم عملكم وانا ليا ايه عمل، فما تخلطوش مع المسائل. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل. يا سلام، كلمه بريء دي تفيد ان في ذنب، ده مجاراه للخاص، ما بيقولوش يعني انك انت انك ان ببرئك انت او تبقى. ده انا برضو انا بريء، ومعنى بريء يعني معناها ان مفيش جريمه. الله، يبقى اذا بيجاري الخاص ويخليه زيه ازاي يعني؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الله في الجدل معهم فقول ايه؟ وإن اي المؤمنين او اياكم يعني الكافرين بالرسول لعلى هدى او في ضلال مبين. هو الرسول شاكك في انه هو اللي على الهدى؟ طب هو ممكن بانه هو اللي على الهدى ودول على الضلال، انما بيجاري الخصم بيقول ايه؟ انا وانتم لا نلتقي، يبقى واحد منا مهدي وواحد منا ضال. المهدي والضال انا بقول ياني يا ايه؟ يا انتم. تبقى في عداله اكثر من كده؟ الله، الحق سبحانه وتعالى كل يعلمه ان يقول كل لا تسالون عما اجرمنا. طيب كان المنطق يقول ايه؟ ولا ايه نسال عما ايه؟ فعما تجرمون، مش كده؟ لا تسالون عما ايه؟ قال بينسب لنفسه انه اجرم، ده على فرقتهم هم هبوا انني اجرم، انتوا مش هت ايه؟ مش هتسالوا عن اجرامي. كان الاصول ويقول وانا لا اسال عن اجرامكم، برضو ما قالهاش قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون، برضو ما جابش الاجرام ناحيته. في ترقيق قلب بقى احسن من كده، جاب الاجرام في ناحيته، انما ناحيته ما جابش الايه؟ ما جابش الاجرام. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم برضو من المكذبين، من المرتابين في المعجزة، من الشاكين فيك، من اللي جحدوا رسالتك كله. ومنهم من يستمع، من يستمعون إليك. فيه مرة منهم من يستمع، وفيه مرة منهم من إيه؟ من يستمعون. كلمة من تطلق ويراد بها المفرد، ويراد بها المفردة، ويراد بها المثنى، ويراد بها الجمع. فمرة يطابق اللفظ تقول منهم من يستمع، ومرة يجي على المعنى يقول ايه منهم من ايه من يستمع. ومن صالحة الاثنين ولا لا؟ صالحة الاثنين. ومنهم من يستمعون اليك، سماع سمعوا، ولكن السماع استقبال الأذن للصوت. فإن كان صوتا مبهما كأصوات الحيوانات أو الأصوات الأعواد أو إلى آخره، ما يؤديش إلا ما تفيده النغمة في الجسم من هزة أو ارتجاف. وإما أن يكون الصوت له معنى تواضعي. تواضعي يعني إيه؟ يعني الناس حين تتخاطب لازم يتخاطب بلسان يفهمه المتكلم ويفهمه السامع. فإن تكلمت بإنجليزي عند واحد مش متعلم إنجليزي، وإن تكلمت عربي عند واحد ما يفهمش العربي، يبقى لازم إيه المتكلم والسامع يبقوا على إيه؟ على معنى واحد في التواضع على الإيه؟ على اللغة. طيب هم بيستمعوا إليك وهم عرب وإنت بلسان عربي، يبقى العائق عن السمع إيه؟ العائق عن السمع نفض الأذن لما يأتي من جهة القصر. زي ما تقول أنا مش عايزة إيه أسمع منك. والسماع استشراف المخاطب إلى ما يفهم من المتكلم. فإن لم يوجد عند المخاطب استشراف إلى أن يسمع، يبقى يتقال الكلام وراح لودنه ولا كأنه. ولذلك يقول لك ودن من إيه؟ ودن من طين، ودن من إيه؟ الله. يبقى لازم في السامع استشراف إلى فهم ما يقوله المتكلم. فإن لم يوجد عنده استشراف لهذا، زهد في الكلام، يبقى اللي بيتكلم يتكلم ولا. ولذلك يقول لك ولا كأن إيه؟ ولا كأنك فهم، ولا كأنك سمع كده ولا لا. لما قال له أنني جاي لك علشان إيه بس يعني سر ما تقولوش لحد، قال له طيب، قال له أنا عايز منك 100 جنيه، قال له ولا كأني سمعت. الله. إذا مش استشراف إلى الكلام، إذا الكلام مش بس صوت يجي للأذن، لا، واستشراف نفس للكلام. الاستشراف ده مش عندهم، يبقى سمعوا وما سمعوش. والرؤية أيضا ساعة ما ترى، يبقى لازم رؤية إيه؟ رؤية استشراف إلى أن إيه؟ تقبل على المرء كده. إنما يقول لك ده أنا أشوف العمى ولا أشوف فلان. الله. طب ما فلان أنت بتشوفه لكنك أنت برضو رأيت وما إيه؟ رأيت وما رأيت وسمعت وما. ولذلك ربنا جاي في السماء قال لك ده صم. ده صم إزاي وهم بيسمعوا؟ أم قال لك لا، لأن ما عندوش استشراف المخاطب لسمع كلام السامع بإقبال كده ونفسه وشرحه. ده هو مصدوق منه. ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم. الله. يبقى خلهم كأن سمعهم لا إيه؟ لا سمع. إزاي؟ قال لك لأنه ما عندوش استشراف في إيه؟ للي يسمعه. ولذلك المدرس مثلا يقعد يدرس، الطالب اللي عنده استشراف كده يسمع المدرس ويفهم منه الايه، والواد التاني قاعد مبلم كده وهو سامع برضه، انما ولا فاهم ولا ايه ولا كده، يجي يقول له انا قلت ايه ولا وين. الله. طب ما هو سامع. ام قال لك لا، كانه لم ايه، كانه لم يسمع. افانت تسمع الصم. شوف ولو كانوا لا يعقلون. ام قال لك لان الاصم ده هم نفاق الاصم، أن الأصم قد يفهم بالحركة وبالإشارة وبلغة العين وبالحركة. مش كده كتير ناس برضو صم كده ومنكلمهم نتفاهم وياهم، وواحد ذكي كده يقعد يخاطبهم وبتاع زي ما يكون بيتكلم تمام، أم قال لك ده دول صموا هرتهم صموا بيعقلوا، ده لو كان صموا بيعقلوا كان يبقى برضو فيه ايه؟ فيه أمل. ومنهم من ينظر إليه، جاب السمع وجاب الايه، لأن دول ايه؟ وسيلة من وسائل الإدراك، وإلا فوسائل الإدراك متعددة. وسائل الإدراك كل ما تحسه في الكون، الشم من وسيلة الإدراك، الزق في اللسان من وسيلة الإدراك، اللمس كده عشان تدرك ده ناعم وده خشن من وسائل الايه، من وسائل الإدراك. دي وسائل متعددة بنسميها الحواس الايه، الحواس الخمس الظاهرة. والاحتياط ده من العلماء في انهم الحواس الخمس الظاهرة اللي هي ايه، السمع والعين والشم والذوق واللمس، كل واحد من آلات الحس دي له متعلق، لكن اكرم المتعلقات واشرفها ايه؟ السمع والبصر. ليه؟ لان السمع هو ده وسيله الاستماع لبلاغ الله عنه. والسمع لما يجي واحد يقرا يبقى قبل ما يقرا لازم سمع، قبل ما يقرا سمع ان دي كاف ودي تي ودي لب. الله، قبل ما يقرا يبقى ايه؟ يبقى لازم يكون ايه؟ لازم يكون سمع. فالوسيلتين دول، ولذلك قلنا حينما امتن الله على عبيده بوسائل الادراك للمعلومات قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. السمع والابصار دي عمده الايه؟ عمده. وان كان في حواس ايه؟ وان كان في حواس تانيه، انما دي السيدتين للحواس على الاول. في بقى حواس تانيه، ابتدى بقى العلم وظائف الاعضاء يكشف ان في حواس غير الايه، ولذلك الحواس الخمس الايه الظاهره. يبقى اذا في حواس بس مش ظاهره لك. انت لما تمشي كتاب مثلا زي ما قلنا اهو، شوف تمشي كتاب وتحطه بين صبعينك كده وتمسك الكتاب الثاني تقول لا دي اراك، ده سمك الكتاب ما يجيش واحد على ما يجيش نص ملي ولا ربع ملي، ازاي ادركت ان دي ثلاث اربع ملي وده ملي وده اراق وده بتاع؟ باي شيء ادركتها دي؟ باللمس؟ لا مش باللمس، ده بالايه؟ بالبينية. حطيت حاجة بين اناملك ده هيك قلت لا دي تقيلة. اذا انت حسيت ان البعد بين الاملتين في هذا القماش اكتر من البعد بين الاملتين في القماش الثاني. طب ازاي دي تيجي؟ مهما دق، مهما دق بتدركه ولا ما تدركش؟ بيدركه. طيب شيلت حاجه كده وقلت لا دي اثقل مني، باي شيء ادركت الثقه؟ بعينك؟ لا. بودنك؟ لا. باللمس؟ لا. طب الميز ده والميز ده فيه، انما بالحمل جيت تشيل ده وتشيل ده انت لقيت ايه؟ قلت دي اثقل. ايه عرفت ان اثقل ازاي؟ ما دي وسيله ادراك الثقل، ادراك الثقل وادراك البينيات كلها بالايه؟ قال لك ده لان الثقيل اجهد عضله يدك اجهاد اكثر من الخفيف، فالعضله راحت مقدره ان دي اجهدني اكثر. دي عمليه ايه؟ سبحان الخالق للانسان والخالق لكل هذه الملكات، يقول لك فلان قريب وفلان بعيد. الله، دي مسحسه البعد. اذا الحواس كثير ولا لا؟ لكن سادت الحواس ايه؟ السمع، فربنا جاب بها الايه؟ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إيه العمي ولا يبصرون؟ إيه المنطق؟ قال لا، لا يبصرون البصيرة بالبصيرة، فيه بصر وفيه إيه؟ فيه بصيرة. نعم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، أي لا يحاسبهم على عمل لم يطلبه منهم بمنهج من رسول مؤيد بالمعجزة. إذا كنا احنا في قوانين البشر والقوانين الوضعية يقولك أنت لا تستطيع أن تعاقب إلا بجريمة، الجريمة دي لازم لها نص، إذن لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص، فمن فعل ذلك فقد أعذر كل مخالف لذلك.